نفسٍ بعدد كل ما رُمِلا اللهم صلِ صلاةً كاملةً وسلِّم سلامًا تامًا على سيدنا نفسٍ بعدد كل ما رُمِلا وصبه في كل لمحة ونفس والنفسٍ بعدد.